تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الحمد لله الحنان المنان الذي هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا سيدنا محمد، يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار، يا عزيز يا غفار. نكمل إن شاء الله اليوم لله تعالى مخلصين النية لله عز وجل ابتغاء الثواب وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. نواصل الكلام عن معنى الشهادة الثانية، فنحن بصدد الآن ذكر ما أخبرنا به حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا أن نؤمن ونصدق أن كل ما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام هو صدق، ولا يخطئ في التبليغ عليه الصلاة والسلام. وقد وصلنا في الكلام عن الإيمان بالجنة، وقلنا هي دار السلام، أي دار النعيم المقيم الدائم. والنعيم في الجنة على قسمين: نعيم يناله كل أهل الجنة ويسمى النعيم العام، وهو أنهم كلهم شباب لا يهرمون أبدا، وكلهم أصحاء لا يسقمون أي لا يمرضون أبدا، وكلهم في سرور لا يصيبهم هم ولا حزن ولا نكد ولا كرب، وكلهم يبقون أحياء في نعيم دائم لا يموتون أبدا. أما نعيم الأتقياء والأولياء والأنبياء فهو نعيم خاص الذي ورد الكلام عنه في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا منهم، آمين يا رب العالمين. ونكمل الكلام بعد الكلام عن الجنة، نتكلم عن النار نعوذ بالله منها وأجارنا الله منها. والنار أي جهنم يجب الإيمان بأنها موجودة مخلوقة الآن، ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له، وهي تحت الأرض السابعة. وقد ورد في الحديث أنه أوقد على الجنة 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى ابيضت، ثم مثلها حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. والجنة أحبابنا وكذلك النار لا تفنيان، يعني الجنة لا تنتهي والنار لا تنتهي، ونعيم أهل الجنة في الجنة لا ينتهي، وعذاب أهل النار في النار لا ينتهي. ولكن من الذين عذابهم في النار لا ينتهي؟ هم الذين دخلوها لكونهم ليسوا على دين الإسلام. أما بعض المؤمنين، بعض المسلمين العصاة الذين يدخلون جهنم لأنهم ارتكبوا ذنوبا كبيرة فاستحقوا دخول نار جهنم، فإنهم لا يخلدون فيها أبدا، بل يأتي يوم يخرجون فيه من النار، تلحقهم شفاعة أحد الشافعين، إما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة غيره من الأولياء والشهداء والملائكة وغيرهم. لذلك بعد أن تكلمنا عن الجنة والنار نتكلم عن الشفاعة، وهي حق، وهي مما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة حق، والشفاعة كما تكلمنا عنها في حصص ماضية هي طلب الخير من الغير للغير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من الله إسقاط بعض العذاب أو إسقاط العذاب على بعض العصاة من المسلمين، أي يسأل الله عز وجل أن يخرج من النار من كان مسلما مؤمنا استحق العذاب في النار. أو تلحق شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم بعض العصاة المسلمين الذين استحقوا دخول النار فلا يدخلونها، يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، وبعضهم يدخل النار ثم تلحقه الشفاعة فيخرج، كما ورد في الحديث الصحيح: يخرج أناس من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال في الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وليس نبينا صلى الله عليه وسلم وحده الذي يشفع، بل كل الأنبياء يشفعون، ولكن أول شفاعة وأعظم شفاعة وأول من يشفع وتقبل شفاعته هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فكل الأنبياء يشفعون، وكذلك الأولياء يشفعون، والشهداء يشفعون، والملائكة كذلك. بعد أن تكلمنا عن الجنة والنار والشفاعة، أي شفاعة الأنبياء والأولياء والعلماء العاملين وشهداء المعركة والملائكة، نتكلم عن الإيمان بالرؤية لله تعالى. فقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام أنه يجب الإيمان بأن الله عز وجل يراه المؤمنون وهم في الجنة، يرون الله الذي لا يحويه مكان ولا يكون في جهة من الجهات، يرونه بأعين رؤوسهم، أي بالأعين التي سيخلقها الله لهم يوم القيامة، الأعين الباقية التي يعيش بها أهل الجنة في الجنة. فأهل الجنة يرون الله عز وجل، يرون الذي ليس كمثله شيء، يرون الذي لا يكون في مكان، يعني لا يتوجهون بالنظر إلى جهة معينة، لأن الله خالق الجهات ولا يرى في جهة. وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك، يبين لنا أن ربنا عز وجل يراه المؤمنون وهو يكون بلا جهة ولا مكان. فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، يعني المؤمنين، أما الكفار لا يرون الله، لا يرونه، لأن رؤية الله نعيم ونعمة عظيمة، بل هي أعظم نعمة ينالها المؤمنون وهم في الجنة. يرون الذي ليس حجما، يرون الله الذي ليس جسما، يرون الله الذي ليس مركبا وليس له صورة ولا تأليف، يرون الله الذي ليس له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، يرون الله الذي ليس في جهة من الجهات، كما آمن به في الدنيا ليس كمثله شيء، نراه في الآخرة إن شاء الله، اللهم اجعلنا من المؤمنين، نراه وهو ليس كمثله شيء عز وجل. وقد ورد في هذا الحديث الذي رواه مسلم أن المؤمنين عندما يرون الله عز وجل وهم في الجنة لا يقع لأحدهم شك أن الذي رآه هو الله، لا يقع لأحدهم شك. وقد ورد في هذا الحديث لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون في رؤيته. يعني شوفوا سبحان الله كيفاش هذا الحديث دل على أن المؤمنين يرون الله والله موجود بلا جهة ولا مكان. كيفاش يدل هذا الحديث على أن الله موجود بلا جهة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، يعني لا يحصل بينكم زحام لرؤية الله. قال العلماء دل ذلك على أن الله ليس في جهة من الجهات. كيف ذلك؟ كيف نفهم هذا الكلام؟ لأنه لو كان الله في جهة لحصل زحام بين المؤمنين لرؤيته، لأن كل واحد منهم يريد أن ينظر إلى الجهة، إلى جهة معينة. حتى في الدنيا إذا جمعت مثلا مئات الملايين من الناس في موضع واحد وقلت لهم انظروا إلى تلك الجهة سيأتي منها شخص، كلهم إذا أرادوا أن ينظروا إلى تلك الجهة، وأراد كل واحد أن يعني إذا كان صاحبه يحجب عنه الرؤية يريد أن ينظر من زاوية أخرى حتى يحصل زحام، هذا معروف حتى في بين المخلوقات، إذا شخص يأتي وكل الناس تحبه مثلا وكل شخص يريد أن ينظر إليه إلا وسيحصل زحام، وهذا الزحام تحصل منه أو يحصل منه ضرر. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون في رؤيته، دل ذلك على أن الله ليس في جهة من الجهات، لأنه لو كان في جهة لحصل زحام بين الناس لرؤيته. سبحان الله، سبحان الله الذي ليس كمثله شيء، سبحان الله الذي لا يشبهه شيء، سبحان الله الذي لا يشبه شيئا. وهذا الحديث الذي رواه مسلم يوجد فيه موضع أنا لم أقرأه، يعني تعمدت ذلك، لأن هذا الموضع سأشرحه الآن قبل قراءته، قد إذا سمعه شخص قد يفهم منه والعياذ بالله أن الله يشبه القمر، كما حصل لبعض الناس قرأوا هذا الحديث ولم يتعلموا العقيدة، ما تعلموش اللي ربي ليس كمثله شيء، ما تعلموش اللي ربي لا يشبه المخلوقات لا من كل الوجوه ولا من بعض الوجوه، فقرأوا هذا الحديث فقالوا والعياذ بالله الله يشبه القمر، والكلام ليس صحيحا. الحديث توكيبش نقرأه بأكمله، إياكم أن تظنوا أن المعنى أن الله يشبه القمر، لا. ما هو نص الحديث؟ إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. مش معناتها أن ربي كالقمر، مش معناتها أن الله يكون في جهة كما أن القمر هو في جهة منك، أنت كي تنظر القمر تنظر إلى جهة معينة، ليس معنى هذا أنك ترى الله كما ترى القمر يعني أن الله يكون في جهة وأن الله يشبه القمر، لا. إذن ما مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كما ترون القمر ليلة البدر؟ يعني من حيث عدم الشك الله أو رسول الله شبه رؤيتنا لله برؤيتنا للقمر من حيث عدم الشك. شو معناتها من حيث عدم الشك؟ يعني عندما ترى القمر وهو مكتمل ليلة 14 نقوله، هل تشك أن الذي تراه هو القمر؟ لا يحصل لك شك، تقول هو القمر. كذلك المؤمن إذا رأى رب العزة عز وجل الموجود بلا مكان لا يشك أن الذي رآه هو الله عز وجل. يعني لما قال عليه الصلاة والسلام كما ترون القمر ليلة البدر، ليس تشبيها لله بالقمر، بل تشبيها لرؤيتنا نحن لله برؤيتنا للقمر من حيث عدم الشك. يعني كيف ما أنت كي تغزر للجمرة ما تشكش أن هي جمرة، لما ترى الله وأنت في الجنة ترى الله الموجود بلا مكان، لا تشك أن الذي تراه هو الله عز وجل. هذا معنى الحديث، ويزيدنا يقينا لما واحد يقرأ مثل هذه الحديث ويعرف تفسيرها ومعناها، نزداد يقينا أن علم الدين لا بد أن يؤخذ بالتلقي، يؤخذ من صدور الرجال، ولا يؤخذ علم الدين من الكتب أو من هنا وهناك. كم من شخص يقرأ هذا الحديث فيفهم منه والعياذ بالله أن الله يشبه القمر، ومن فهم منه ذلك يكون قد شبه الله عز وجل، ومن شبه الله لا يكون على عقيدة الإسلام، لأن الله عز وجل قال ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره، ولأنه عز وجل قال فلا تضربوا لله الأمثال، ولأنه سبحانه قال ولم يكن له كفؤا أحد. وقد قال الإمام الطحاوي وهو رأس من رؤوس السلف الصالح، قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفنا على كامل الإيمان، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.